قصة الكنز والكلب الوفي. يحكى أن في يوم من الأيام كان هناك صبي صغير يعيش في قرية بسيطة مع والدته، وكان منزل هذا الطفل يقع بالقرب من حقل واسع جميل يساعد والدته في زراعته والعناية به. وذات صباح ذهبت الأم والصبي سويا إلى الحقل لزراعة الفاكهة وحصادها والعناية بالنباتات والأشجار كعادتها. وبعد أن انتهوا من العمل في يوم طويل شاق ومجهد عادوا إلى منزلهم البسيط، ولكنهم وجدوا كلبا صغيرا جالسا بجوار باب المنزل، وتبدو عليه مظاهر التعب والإرهاق والجوع واضحة. فأسرع الفتى على الفور وأحضر للكلب ماء وطعام، وبالفعل أكل الكلب وشرب من الماء حتى شبع، ولكنه ظل جالسا عند باب المنزل لا يبتعد أبدا. وهكذا يوما بعد يوم اعتاد الطفل على أن يقوم بإحضار الطعام والشراب يوميا لهذا الكلب المسكين. وبعد فترة تحسنت حالة الكلب كثيرا واستعاد صحته وقوته، وظل يذهب في كل صباح مع الأم وابنها إلى الحقل وأصبح صديقا لهما. وفي يوم عطلة ذهب الفتى وأخذ الكلب معه في نزهة، وساروا معا حتى وصلوا إلى أطراف القرية بعيدا عن البيت. وبعد فترة من السير شعر الفتى بالتعب فجلس تحت شجرة يستريح قليلا في ظلها. وفي هذا الوقت كان الكلب يسير بخطوات بطيئة حول الشجرة، وأنفه كان قريبا من الأرض ويبدو عليه أنه يشم رائحة شيء ما. وفجأة توقف الكلب وأخذ يحفر الأرض بسرعة ولهفة شديدة. تعجب الفتى من هذا المشهد واقترب من الكلب حتى يفهم ما يحدث، ولكن الكلب استمر في الحفر حتى أخرج ورقة كبيرة. أخذها الفتى وفتحها فوجد فيها خريطة تشرح مكان العثور على الكنز المدفون في الصحراء. شعر الفتى بالسعادة البالغة لعثوره على هذه الخريطة، وقرر أن يذهب إلى مكان الكنز حتى يعثر عليه ويصبح ثريا. وبالفعل في صباح اليوم التالي اعتذر الفتى إلى والدته عن الذهاب معها إلى الحقل لأنه يشعر بالتعب والإرهاق. وبمجرد خروج والدته من المنزل أسرع مع الكلب وخرجا معا إلى الصحراء. ففتح الولد الخريطة حتى يعثر على مكان الكنز، ولكن في نفس هذه اللحظة كانت هناك مجموعة من اللصوص يعلمون بأمر الكنز ويبحثونهم أيضا عنه في الصحراء. وعندما رأوا الفتى والكلب ومعهم الخريطة اتفق اللصوص على أن يختبئوا في مكان قريب حتى يراقبوا الفتى ويتركوه ليعثر على الكنز، ثم يهجمون عليه ويسرقوه منه. وبالفعل بعد مرور وقت قصير عثر الفتى على مكان الكنز، فأخذ يحفر ويحفر حتى وجد صندوقا كبيرا، فتحه فوجد فيه مالا وذهبا ومجوهرات ثمينة. وعندما خرج اللصوص من مخبئهم وهجموا على الفتى انقض الكلب عليهم في شجاعة، فخافوا منه وهربوا مبتعدين وعاد الفتى ومعه الكنز إلى منزله. وعندما عادت والدته من الحقل أخبرها بكل ما حدث، ففرحت كثيراً، وعاشت هذه العائلة الصغيرة في سعادة وثراء. أحبائي الأطفال، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، اشتركوا بالقناة للمزيد من القصص المسلية، واكتبوا لنا في التعليقات رأيكم في القصة.